النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم حنان عسكر. سيدتي سادتي، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ذلك أن الكبر وصف الله، ولا ينبغي لبشر أن ينازع الله وصفه المستحق له. وتكبر الناس إنما يعني جملة من الخصال الخسيسة، في طليعتها جحد الحق وجهل الواقع وسوء العشرة وتجاوز القدر وتحقير الفضل إلى غير ذلك. وقد حرم الإسلام على المسلم أن يهون أو يستذل أو يستضعف، ورمى في قلبه القلق والتبرم بكل وضع يخدش كرامته أو يجرح مكانته. روي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح حزينا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو الله تعالى، ومن تضعضع لغني لينال مما في يديه أسخط الله، ومن أعطي القرآن فدخل النار فأبعده الله. وفي رواية: من جلس إلى غني فتضعضع له لدنيا تصيبه ذهب ثلثا دينه ودخل النار. وهذا الحديث يستنكر الضراعة التي تظهر على بعض الناس حين يؤزمون، فيبكون ما فقدوا من حطام، ويصيحون بالخلق طالبين النجدة، ويتمرغون في تراب الأغنياء انتظار عرض يفرضونه لهم أو يقرضونه إياهم. والتألم من الحرمان ليس ضعة، ولكن تحول الحرمان إلى هوان هو الذي يستنكره الإسلام. فقد مضت سنة الرجولة من قديم أن يتحامل الجريح على نفسه حتى يشفى، ويستأنف المسير بعزم، لا أن يخور ثم يتحول إلى كسيح ثم ينتظر الحاملين. وفي معنى الحديث يقول الشاعر: إني لأستغني فما أبطر الغنى، وأعرض ميسوري على مبتغى قرضي، وأعسر أحيانا فتشتد عسرتي، وأدرك ميسور الغنى ومعي عرضي، وما نالها حتى تجلت وأسفرت أخو ثقة مني بقرض ولا فرضي. يعني أنه يتماسك على ما به من ضائقة حتى تنجلي دون أن يذل بها لأحد ولو كان أخا ثقة. وفي الحديث: من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. والإسلام يدع المؤمن مستقرا في المكان الذي ينبت العزة ويهب الحرية الكاملة، ويجب على المؤمن أن يوفر هذه المعاني في بيئته، فإن استحال عليه ذلك فليتحول عن دار الهوان ولينشد الكرامة في أي مكان. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: